بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان دليل المصنف في أن المعاطاة تفيد الملك، وقد اتضح من خلال ما تقدم أن المصنف قد التزم بدلالة آية وأحل الله البيع وحرم الربا من خلال الملازمة العرفية للملازمة الشرعية، ولا يبعد أن يقال أيضا بجريان التقريب نفسه في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراب، سيكون دليل المصنف أيضا التمسك بالملازمة العرفية في آية التجارة كالتمسك بها في آية أحل الله البيع. وعرفنا أيضا أن المصنف قد ناقش في السيرة العقلائية التي ذكرت في مقام الاستدلال وردها بأنها ناجمة من خلال عدم المبالاة والمسامحة، عدم المبالاة في الدين والمسامحة، وأنها مثل سائر سيرهم التي لا تعتمد على مراعاة منهم للأحكام الشرعية أو ملاحظة. الآن أراد المصنف، لا نقول يؤيد كلامه، وإنما أراد أن يذكر بأن هناك من قال بأن البناء على القول بالإباحة في المعاطاة يستلزم تأسيسا لجملة من القواعد الجديدة، فإذا تمت هذه المقالة فذلك يعني أن المعاطاة لا بد أن تكون مفيدة للملك. فبعبارة أخرى، كاشف الغطاء رضي الله تعالى أن يقول بأن في المقام قولين، أو بأن في المقام أثرين، الأثر الأول أن تكون المعاطاة مفيدة للإباحة، الأثر الثاني أن تكون المعاطاة مفيدة للملك. البناء على أن المعاطاة مفيدة للإباحة يستلزم حصول جملة من القواعد الجديدة وتأسيسها، مع أن هذه القواعد لم ترد في لسان الشارع المقدس ولم تعهد بين العقلاء وأمضاها، أو لم يردع عنها الشارع المقدس، ولما كان اللازم باطل أو لما كان التالي باطل فالمقدم مثله. تأسيس قواعد جديدة باطل لأنه لا يمكن الالتزام بها لعدم وجود ما يصلح لإثبات ذلك من خلال الشارع المقدس، فالمقدم هو البناء على أن المعاطاة أثرها الإباحة باطل مثل التالي. ومع بطلان التالي وبطلان المقدم يبطل القول الداعي إلى الالتزام بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فيثبت حينئذ القول الثاني وهو أن المعاطاة تفيد الملكية، لأن القضية قضية قسم حاصرة إما ذا وإما ذا، فبانتفاء الأول يتعين الثاني جزما. ما هي تلك القواعد التي لم تكن مشروعة من قبل وإنما تؤسس بناء على الالتزام بأن المعاطاة تفيد الإباحة؟ تلك القواعد عدة أمور، ثمان أمور تقريبا ذكرها كاشف الغطاء. يمكن أن يقال في البداية بأن الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء رضي الله تعالى عنه تنقسم إلى أمرين. الأمر الأول ما يرجع إلى بطلان القول بكون المعاطاة مفيدة للإباحة، على أساس أن هذه المعاطاة يراد بها التمليك، فجعل المعاطاة التي يراد بها التمليك مفيدة للإباحة قول باطل، وهذا كما سيتضح من خلال الأمر الأول أو والأمر الثالث. وبالنسبة للثاني ما يرجع إلى القول ببطلان الملكية الآنية ما قبل التصرف فيما يكون التصرف به متوقفا على الملك، أو ما قبل التلف فيما سوف يتعرض للتلف، وهو عبارة عن مقالة المشهور، لأن المشهور حينما قالوا بالإباحة وقعوا في إشكالية مؤداها بأنه لو تصرف فيما يتوقف التصرف فيه على الملك أو تلف قالوا بأننا نلتزم بالملكية الآنية. ساجد الغطاء يريد أن يقرر بأن القول بالملكية الآنية باطل لأن البناء على الملكية الآنية يستلزم تأسيس قواعد جديدة. هذا ما سيأتي في جملة كلام ساجد الغطاء. فإذن الثمان أمور تقريبا التي ذكرها كاشف الغطاء تؤول إلى هذين الأمرين، إما إلى أصل بطلان القول بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك مفيدة للإباحة، أو إلى أن القول بثبوت الملكية الآنية قبل التصرف فيما يكون التصرف فيه متوقفا على الملك أو قبل التلف مما لا يمكن الالتزام به. تفصيل الأمور التي ذكرها كاشف الغطاء أن يقال أول الأمور قال بأن اللازم من القول اللازم من القول بكون المعاطاة تفيد الإباحة الالتزام بقاعدة جديدة مفادها عدم تبعية العقود للقصود. من الواضح أن القاعدة الموجودة عندنا والمترتب عليها الأثر الشرعي من قبل الشارع أن العقود تابعة للقصود. بناء على هذا الكلام بأن المعاطاة التي قصد بها الملك تفيد الإباحة، سوف يقال بأن العقود غير مترتبة على القصود. لماذا؟ لأن من الواضح أن العناوين الاعتبارية لا تترتب على أسبابها من الإنشاء اللفظي والفعلي، وإنما يناق ترتبها بقصد ذلك العنوان الإنشائي. فبناء على هذا قال الفقهاء بأننا نؤسس قاعدة مؤداها العقود تابعة للقصود. هذه القاعدة العقود تابعة للقصود تتكفل أمرين أو قل عقدين. الأول نسميه عقد إيجابي، وهو عبارة عن لزوم وقوع ما يقصد المتعاقدان وقوعه. اثنين العقد السلبي، وهو عدم وقوع ما لا يقصدانه. ولذا لو أنهما أوقعا أمرا قاصدين من خلاله إيقاع عقدة النكاح، وفي نفس الوقت لا يقصدان من خلاله التواهب، فيقال أن العقود تابعة للقصود دعنا من شرطية اللفظ بدليل خاص. لو كنا ومقتضاهم قلنا بأنهما لما كانا قاصدين إيقاع عقدة النكاح فلا ريب في أن مقتضى قاعدة العقود تابعة للقصود البناء على تحقق العقد الإيجابي، وهو وقوع ما قصده المتعاقدان، وفي نفس الوقت انتفاء العقد السلبي، وهو عدم وقوع ما لم يقصده المتعاقدان. إذا التزمنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم حينئذ مخالفة كلا العقدين، العقد الإيجابي والعقد السلبي، لأن المفروض أن المتعاطيين قد أقدم على التعاطي قاصدا كل منهما تمليك ما في يده للآخر، ومقتضى ذلك أن يقال بأن العقد الإيجابي هو عبارة عن ماذا؟ لزوم ما وقوع ما يقصده المتعاقدان. العقد السلبي هو عبارة عن نفي إباحة كل منهما لما في يده للآخر. فإذا قلنا بأن المعاطاة التي قصد فيها الملك يترتب عليها أثر الإباحة لزم مخالفة العقد السلبي والعقد الإيجابي، فعندها تؤسس قاعدة جديدة وهي عدم لزوم متابعة العقود للقصود، لأن المقصود من المعاطاة الملك ولم يحصل بل حصلت الإباحة، وغير المقصود من المعاطاة وهو الإباحة قد حصل ولم يقصد. فإذا الالتزام بهذا مشكل مع القول بعدم ثبوت، ومع القول بأن الإباحة غير ثابتة، فعندها يثبت أن المعاطاة تفيد الملك. وبعبارة ثانية، إذا قلنا بأنه لا مجال للالتزام بهذه القاعدة الجديدة فيلزم من ذلك البناء على أن المعاطاة لا تفيد الإباحة، فيتعين الأمر الثاني وهو أن المعاطاة تفيد الملك وهو المطلوب. واضح؟ القاعدة الثانية التي يلزم تأسيسها من خلال القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، يعني الكلام أنه إذا كان هناك عقدان، عقد إيجابي وعقد سلبي، والمقصود أنهما يعني تعيين أنه أفاد الملك ولم يعين إفادة الإباحة، هذا نستفيده ليس من نفس هذه الدعوة إنما بالانحصار في أصل القسمة. أحسنتم. من البداية عندنا أن المعاطاة الواقعة خارجا مرددة بين أمرين، إما الملك وإما الإباحة، فإذا بطل القول بالإباحة تعين الملك. ما هو الداعي إلى بطلان القول بالإباحة؟ يلزم منه تأسيس قاعدة مفادها عدم لزوم متابعة العقود للقصود. هذه القاعدة لما كانت باطلة فبالتالي يكون المقدم باطل مثلها، فيتعين الملك لأن القسم قسم حاصرة. القاعدة الثانية التي يلزم تأسيسها في المقام من خلال القول لأن المعاطاة التي قصد بها الملك تفيد الإباحة، يلزم أن تكون إرادة نفس التصرف أو يلزم أن تكون إرادة التصرف أو نفس التصرف سببان لحصول التمليك، أو هما معا، إرادة التصرف ونفس التصرف معا سببان من أسباب حصول التمليك، على أساس أن الفرض أن المتعاطيين أقدم على إيقاع المعاملة بقصد التمليك، هذا المقصود بناء على كلام المشهور لم يحصل، وإنما الذي حصل ماذا؟ حصلت الإباحة. لكن لما كانت جملة من التصرفات متوقفة على كون التصرف إنما يكون في ملك، يعني متوقفة على كون المتصرف مالكا لما يتصرف فيه، فعندها كيف يسوق تصرفه؟ لابد أن يكون تصرفه غير سائغ حينئذ. يقولون نلتزم بأن مجرد إرادة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة يستدعي أن يكون المباح له قد دخل في ملكه متى ما أراد التصرف. أو نقول لا، بأننا نلتزم بأن الإرادة المذكورة إرادة التصرف مع التصرف سبب يوجب حصول ملكية المباح له للمباح ودخوله في كيسه، بحيث يكون كل واحد منهما جزءا مسببا لتحقق الملكية. فعندها نجد أن الملكية قد حصلت نتيجة إرادة التصرف أو نتيجة التصرف، وإن شئت فقل ثبت أن إرادة التصرف أو التصرف سببان من الأسباب التي توجب حصول الملكية. إلى أن واضح؟ فإذا يلزم من ذلك البناء على أن من الأسباب التي توجب حصول الملكية إرادة التصرف أو التصرف. كلا الأمرين ممنوع، لأن إدخال المال في ملك الآخذ قبل التصرف ليقع تصرفه بعد ذلك في ملكه لم يشمله ابن المالك الأول. وبعبارة أدق، حينما تعاطينا أنا وأنت على هذا الكتاب فالمفروض أننا قد قصدنا تمليك كل منا ما انتقل من يده للآخر. زين، قلتم بأنه لا يتحقق التمليك وإنما الذي يتحقق الإباحة، فحينئذ كيف يسوغ لي أو لك التصرف فيما انتقل إليه؟ قلتم بأن إرادة التصرف سبب للتمليك، أو بأن التصرف نفسه سبب للتمليك. فحينئذ ناتي فنقول بأن إدخال هذا الكتاب في ملك الآخذ قبل التصرف حتى يقع تصرفه بعد ذلك فيه نتيجة كونه مالكا له ليس مشمولا للإذن الذي صدر من المالك الأول الذي دفع المال. يعني أنا حينما أعطيتك الكتاب ما أعطيتك الكتاب آذنا لك أن تتصرف فيه لكي يثبت لك الملك بعد تصرفك، لا، أنا أذنت لك على أنك تملك من البداية ثم تتصرف. فإذا المالك الأول قصد التمليك ولم يقصد الإذن في التصرف، والتمليك بحسب الفرض غير حاصل على أساس أنكم تدعون بأن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية. هذا يعني أن الإذن الضمني في إدخال هذا الكتاب في ملك المتصرف ليس موجودا حين إقدام المتعاطيين على إيقاع المعاطاة خارجا. فإذا كان الإذن الضمني غير موجود كيف يجوز للآخذ إدخال مال الغير في ملك نفسه بمجرد تصرفه فيه أو بإرادة تصرفه؟ صار تصرفا في مال الغير من دون إذنه. واحد، إن قلت بأن في المقام إذن ضمني مثل قول القائل أعتق عبدك عني، هناك أعتق عبدك عني عندنا أمران، الأمر الأول اشملكني عبدك، الأمر الثاني وكلتك في إغداك العبد الذي ملكتني إياه عن نفسي. فعندنا في البداية تمليك ثم وكالة، هذا شيء صحيح، تضمن وكالة في التمليك في البداية ثم العفق عن المالك، أما مقامنا لا يتضمن. وبعبارة أخرى إن قول القائل أعتق عبدك عني فيه إذن ضمني، أما مقامنا فلا يشتمل على إذن ضمني، وما دام غير مشتمل على إذن ضمني من قريب أو بعيد كيف يتصور إمكانية إيقاع الأمر فيه حينئذ؟ فإذا يلزم من القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة ثم أن يكون التصرف ثم أن الملك يحصل إما بإرادة التصرف أو بالتصرف أو بهما معا، أن يكون تصرف المتصرف في مال الغير بغير إذنه، لأن تصرف المتصرف لم يكن مشمولا للإذن الضمني المتصور حصوله. فالنتيجة البناء على عدم إمكانية قبول هذا الأمر، لأنه يستوجب أن تكون تعاملات الناس تعاملات في غير ملك، ويكون حينئذ بمثابة الغصب، وهو ما لا يمكن الالتزام به. زين، قبل الأول ما يعطي يعني أشبه بسلطنة سلطنة على هذا الشخص لكي يتقرر. نعود، هذه السلطنة ما هي؟ إن قلتم بأنها سلطنة تمليك قلنا هذا هو المدعى فثبت مطلوبنا وكفى الله المؤمنين القتال. إن قلتم بأن هذه السلطنة عبارة عن إذن في التصرف لأنه إباحة نقول دعوى أودتها على مدعيها، لأن المتعاطين قصد السلطنة بمعنى التمليك ولم يقصد السلطنة بمعنى الإذن والإباحة، فلا يمكن الالتزام بها. القاعدة الثالثة التي يلزم تأسيسها في المقام، قال بأن اللازم من مقالة المشهور بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الإباحة الحكم بترتب عدة من الأمور على ما في يد المباح له مع عدم كونها ملكا له، مع أن هذه الأمور من آثار الملك وشؤونه، واللازم من القول بعدم إفادة المعاطاة للملك أن تكون متعلقة تلك الآثار بغير الملك، لأن المأخوذ بالمعاطاة مع بقاء عينه وعدم تلفها باق على تمليكه أو باق على ملكية مالكه الأول ولم ينتقل إلى الآخر، ومع ذلك يتعلق به الأمور. مثلا وجب تقريبا 8 أو 9 أشياء فقط أجيب مورد وأكتفي. الاستطاعة في الحج، لو جاء موسم الحج وكان المنتقل بالمعاطاة عينا أو نقدا بحيث ينطبق على الإنسان حينئذ أنه مستطيع، تقولون في مثل هذه الحالة هل ينطبق عليه عنوان المستطيع يجب عليه الحج أم لا؟ نعم ينطبق. إذا كان ينطبق فيلزم من ذلك أننا قد رتبنا آثار الملك على ما في يد المباح له بحيث يمكنه أن يذهب بالمال الذي عنده إلى الحج، فكيف يتصور هذا؟ هذا مبني على أساس أن المعاطاة تفيد الملك لا أن المعاطاة تفيد الإباحة. إلا أن يعود إلى الأمر الثاني وهو أن التصرف أو إرادة التصرف سبب موجب لحصول الملكية، وقد عرفت قبل قليل جوابه، وهكذا أيضا. فهذه موارد عدة ذكرها المفنّر يقول بأن هناك آثارا سوف تترتب على ما يكون في يد المأخوذ المباح له ويتم التعامل معه معاملة المالك، فكيف يمكن أن تعالجون هذه القضية؟ هل يجوز التصرف فيها في غير أمور الحاج؟ على الشخص، مرة أنا أبذل لك المال لا بقيت، فحينئذ عندنا حكمان، يجوز لك التصرف في غير الحاج لكن يتنجز عليك وجوب الحج حينئذ لذلك تحقق عنوان الاستطاعة، لكن لست ملزما، خصوصا على مبنى جملة من الأعلام كفيل السيستاني مد الله في عمره الشريف الذي يرى أن التسويف لا يعني المبادرة الفورية ما دام مطمئنا إلى أنه سوف تتحقق له الاستطاعة في السنة القادمة مثلا، فإنه يجوز التأخير فلا يجب المبادرة حينئذ. مرة ثانية يكون البذل مقرونا أو مصروفا بالحج، أبذل لك شريطة أن يكون المبذول مصروفا في نفقات الحج ليس إلا، فحينئذ لا ريب بأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما بذل إليه في غير ما بذل له، وبالتالي لو تصرف يكون من التصرف في غير ما هو المطلوب مثل الوقف، لأن هذه تكون بمثابة الموقوف. لا هو تمليك لك، أملكك المال شرط أن تنفقه في هذا المجال، يعني كأن ثبوت ملكيتك للمال متوقفة على هذا الشرط. لا لا ليست متأخرة عن التصرف، أملكك مجرد قصدك أو مجرد قبولك، يعني كأنها إيقاع عملية هبة مشروطة، مشروطة بالإنفاق أو بالصرف في هذا المجال، فقبولك كان لثبوت الملكية. ولذا نقول لو تصرفت، لا يقال بأنك تصرفت في غير ملكك، لو تصرفت في المال الذي وهبت إياه أو في غير ما وهب لأجله تكون محسوما، لأنك تكون قد صرفت المحبوس لغير ما هو محبس بأجله، كما لو تصرفت في الوقف في غير ما هو الموقوف له. فإذا هكذا أيضا من القواعد الجديدة التي يلزم تأسيسها في المقام، قال أن يكون التصرف من جانب سببا لتمليك الطرف الآخر، على أساس أن التصرف في المباح سوف يكون سببا لدخول من انتقل الى الطرف الاخر في ملكه، وهذا غير صحيح. لماذا؟ يقول لان الاسباب التي توجب الملك عندنا في نظر الشارع المقدس اسباب محصورة، اما اسباب اختيارية معينة او اسباب قهرية معينة، وليس التصرف من الاسباب التي توجب حصول الملك في نظر الشارع المقدس. فبناء على هذا كيف يقال بأن كيف يقال من قبل المشهور بدخول المعاطاة في ملك الاخر بالتصرف، او ان يقال بان تصرف احد المتعاطيين فيما اخذ بالمعاطاة يوجب ملكية الطرف الاخر لما هو في يده مما اخذه بالمعاطاة. مثلا اوقعنا انا وانت عقد المعاطاة على الكتاب مقابل 100 تومان مثلا، فحينئذ كنت انا وتصرفت في 100 تومان التي انتقلت منك عن طريق المعاطاة، تصرفي انا في 100 تومان يعد سببا موجبا لدخول الكتاب في ملكيتك. ففي مثل هذه الحالة يقال بان الملك حصل متأخرا عن التصرف، التصرف صار سببا موجبا لحصول الملك، فلزم من ذلك ان يكون الملك اثرا مترتبا على التصرف، مع ان المفروض ان يكون الامر على العكس، ان يكون التصرف اثرا متوقفا على الملك. فلا بد بحسب الطبع ان يكون الملك حاصلا بعد الفراغ عن حصول الملك، يأتي الكلام في امكانية التصرف. اما ان يكون التصرف مقدما على الملك وبالتالي يكون التصرف سببا من الاسباب الداعية الى حصول الملك، هذا غريب، يعني خلاف القضية الطبعية، القضية الطبعية بالعكس، ملك ثم تصرف ولا عكس. فكيف اذا ان يقال باستناد الملك الى التصرف ويقال ايضا لانه متوقف عليه؟ فرض تصرف في المال اوجب الملك على الدعوة، اوجب الملك بهذا المال، لا اوجب الملك للطرف الاخر، هذا الملك لهذا المال، ثم بعد ذلك اصبح هذا المال علة لحصول ملك اخر. احسنتم. فكأنما لم يتوقف ملكية الكتاب على التصرف وانما على الملكية الاولى. لا يا مولانا، وليكن سلمنا بيكم، سلمنا لهذا الأمر، لكن الملكية الأولى متوقفة. أحسنتم، فرجعنا من جديد، المفروض أن التصرف متوقف على الملكية، لا أن الملكية أثر من آثار التصرف، يعني بحسب الأمر الطبيعي أن يكون الملك مقدما على التصرف فيكون ملك ثم يكون تصرف، أما أن يكون سبب من أسباب التمليك التصرف فلا، خلاف الأمر الطبيعي. يعني إذا النصرة هو هذه ثم هذه ملكية الكتاب متوقفة على التصرف، لأننا نريد يعني كأن كاشف الغطاء يريد يقول لا علاقة لنا بالمتصرف، المتصرف لما تصرف حصل له ملك أو لم يحصل مسكوت عنه، مع أنه يفترض أنه يلتزم بثبوت الملكية، لكن تصرف الأول صار سببا موجبا لثبوت الملكية الثاني ولو من خلال واسطة وهي ملكية الأول، لكن بالنتيجة لأنه حتى وإن كانت الملكية للأول هي الواسطة إلا أن الأثر الثاني مترتب على العلة الأولى، يعني العلة الأساسية لثبوت الملكية الأولى ومن ثم ثبوت الملكية الثانية إنما هو التصرف، فالتصرف بمثابة العلة لكلا المعلولين للملكية الأولى والملكية الثانية، فبالنتيجة كلام كاشف الغطاء في محل. لكن أكده رابع هذا الكلام قلنا نحن نتفق أن الملكية الثانية لا تعتمد على العلل التي أدت إلى الملكية الأولى، لا يمكن يعني لا هذا الكلام الذي تتفضلون به وإن كان في نفسه حسنا لكنه خلاف دعوى المنشور، لأن المنشور يقررون بأن الداعي للالتزام بثبوت الملكية للطرف الثاني تصرف الطرف الأول. لا، الكلام تارة نحن ندعي وتارة نحن مع المنشور، يعني خب لو كان كلامكم في مقام الدعوة المستقلة عن مقالة المشهور كلامكم صحيح، فيقال حينئذ بأن ثبوت الملكية الثانية لا ربط له، الملكية الثانية مترتبة، لأنه سواء حصلت الملكية الأولى بسبب التصرف، حصلت الملكية الثانية بسبب الاتفاق، بسبب التراضي، متى ما ثبتت الملكية الأولى ترتب على ذلك ثبوت الملكية الثانية مع غض النظر عن دواعي حصول الملكية الأولى، أكانت بتصرف أم بغيره كلامكم تام، لكنه لا ينسجم مع مقالة المشهور، لأن المشهور يقرر بأن الداعي لثبوت الملكية الثانية إنما هو التصرف بالعين المأخوذة أم التلف، لا يدور ينحصر الأمر في هذين، وليس لو كان في كلامهم بأي كيفية حصلت الملكية من الذي تفضلتم به. خب هذه قاعدة ثالثة. القاعدة الرابعة التي ذكرها في المقام قال بأنه يلزم من البناء على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة أن يكون التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين يعين ما أخذه كل منهما له من دون حاجة إلى المراجعة إلى المثل أو إلى القيمة. ببيان أوضح نقول المشهور ذكر إذا تلفت إحدى العينين لزمت، وكما نعلم بأن التلف الذي يكون ملزما أعم من أن يكون تلفا اختياريا أكل شرب بيع مثلا تصرف أو تلف اعتباري أو قل قهري، وهو الذي لا يكون بإرادة الإنسان، مثلا مطر شديد، سيل، زلزال، هزة أرضية، ما شئته تعبر من قضايا البلاء، ما يعبر عنه في كلمات الأصحاب بالتلف السماوي، يعني الذي يكون خارجا عن الإرادة. فإذا نأتي الآن، التلف السماوي خارج عن إرادة الإنسان، قولكم بأن تلف المال عند أحد المتعاطيين يوجب دخول المال الآخر في ملك المتعاطي قهرًا غريب. لماذا؟ لأن من الواضح أن مملكية هذا التلف السماوي أكثر مؤونة من مملكية تصرف أحدهما في الآخر، لأن التصرف من الأفعال الاختيارية مما يتيسر عندها توجيه مملكيته، أما التلف القهري فليس أمرا اختياريا حتى يقال بأنه يعود إلى الإنسان فيفعل فيه ما أراد إن شاء وإن لم يشاء، قضية خارجة عن إرادة الإنسان. فإذا كانت قضية خارجة عن إرادة الإنسان لا يمكن أن يقال فيها بترتب أثر ملكية، هذا أولا. يقول وعندنا إشكال آخر نضيفه في المقام، فنقول بأن التسليم بملك المأخوذ بالمعاطاة قبل التلف من العجائب، لأنه لو حصلت الملكية بغير سبب يلزم من ذلك أن يقال بوجود المعلول من دون علة. إذا حصلت الملكية بسبب التلف يلزم أن يكون المعلول مقدما على العلة. زين، كلا الأمرين مرفوض. إذا قلنا بحصول الملكية مع التلف فهو بعيد، لأنه لا موجب للالتزام بملازمة الملكية والتلف في وقت واحد، خصوصا أن يقال بأن الملكية حصلت في خصوص زمان التلف دون ما قبله، نزاعه. فالنتيجة إذن لا مجال للالتزام بهذا الأمر، لأنه يستلزم مهونة إضافية، وعندها يتعين الأمر الثاني وهو المعاطاة مفيدة للمولك. يفصل كلام إذا كانت الملكية أمر اعتباري وليس أمرا حقيقي، وهذا الاعتبار بالشارع المقدس، فنقول أنه سواء حصل ذلك بقصد من كلا من أحد الطرفين في التصرف أو حصل به لا، اولا طبعا الاعتبار ليس بيد الشارع المقدس، وانما الاعتبار دائما وابدا بيد المعتبر. القضايا الاعتباريه مردها الى ان الاعتبار بيد المعتبر وليس بيد الشارع المقدس. لا، يعني اعتبار الصحه قصدكم او ترتيب الاثر النقل والانتقال في المقام. خب لا بأس. اعتبار الشارع المقدس هو نفسه اعتبر التصرف من بقصد من احد الطرفين مملكا، كما انه اعتبر الآفة التراوية أيضا ممنوعة. هذا جميل، يعني اللي تريد تقوله بأن مجرد كونه مشتملا على مؤونة زائدة لا يضير ما دامت القضية قضية اعتبارية، هذا في نفسه حسن لا إشكال فيه ونسلم به. لكن يرد الإشكال المتقدم وهو أن التصرف ليس من الأسباب الداعية للملكية، واحد. اثنين، يرد الإشكال الثاني وهو أنه يلزم تقدم المعلول على علة أو حصول العلة من دون معلول. نحن نقول هكذا، المدعى أننا نسلم بأن المأخوذ بالمعاطاة قبل الثلاث زين تثبت فيه الملكية. ليش؟ لأننا نقول هذه الدعوة، هو يقول هذه عجيبة. ليش؟ يقول لأنه إذا حصلت الملكية بغير سبب المفروض أنكم تقررون أن ملكية المأخوذ بالمعاطاة متوقفة على أحد أمرين، إما التصرف أو التلف. ما لم يتحقق أحد هذين الأمرين لا يكون هناك موجب لحصول الملكية. إن الآن أنتم إذا التزمت بأن المأخوذ بالمعاطاة يفيد الملك من دون تلف ولا حصول تصرف، يلزم من ذلك حصول وجود المعلول من دون وجود العلة. إذا حصلت الملكية بسبب التلف فيلزم من ذلك أن المعلول تقدم على علته، ومع تقدم المعلول على العلة يلزم من ذلك عدم تمامية النظم لأن المفروض خلاف ذلك. تفتوا فعلى أساس وجود العلة لثبوت المعلول، وكلاهما غير ممكن. المعلول راح يكون ماذا؟ التلف. المعلول سبب لحصول الملكية من 60 يعين ليه؟ فيلزم من ذلك أن يكون المعلول وهو التلف مقدم على العلة. عفوا اشتباه من عندي، اشتباه من عندي. بالعكس العلة راح تكون التلف لثبوت المعلول وهو الملكية. خب هذه القاعدة لعلها الرابعة أو الخامسة. أنا عرفت أنه الملكية قبل التلف واضحة، كلام مع الاقتران ومع التلف. أيوة حصلت الملكية بسبب التلف فيلزم الملكية. ما هي الملكية؟ معلول. العلة ما هو؟ التلف. فالمفروض أن الملكية متوقفة على التلف، بينما فرضكم في المقام أنه بعدما تلف ثبتت الملكية. فإذا يلزم من ذلك مخالفة تقدم المعلول على العلة. انتم حتى يصح كلامكم لابد ان يتقدم المعلول على العله، لان المفروض اول تثبت الملكيه ثم يثبت بعد ذلك ان التلف تلف في ملك. المفروض هكذا، بينما انتم الان تقرروا عكس ذلك. احسنتم، فيلزم من ذلك دفع التلف ثم بعدها من اطبع التلف دخل هذا الشيء في ملكي. كيف يكون هذا؟ سوف يلزم من ذلك حينئذ ماذا؟ أحسن، فيلزم من هذا الإشكال الذي ذكرناه وهو تقدم ما هو المطلوب أن يكون متأخرا على، أو تأخر ما هو المطلوب أن يكون متقدما على اللي هو الإشكال. مو من ناحية تقدم العلة على المعلول وما كان ذلك. أيوة الإشكال أنه بعد أن حصلت هذه العلة وهو التلف ثم في ردة ثانية يحصل النقل والانتقال، هذا قبل حصول النقل والانتقال بعد الثلاث، هذا الثلاث يكون في ملكية حتى يكون. أحسنت، ولذلك بناء على أنتم ماذا تقولون أيها المشهور؟ تقولون بأن التلف في ملك من تلف في يده. كيف كان التلف في ملك من تلف في يده؟ يلزم من ذلك أن المعلول مقدما على العلة. أو مقارن، أنتم تدعون بأن السبب الموجب لحصول الملكية ما هو؟ التلف. فالتلف علة لثبوت الملك، فإذا تلفت تقولون تلفت في ملكه، فإذا يلزم من ذلك أن يكون المعلول وهو الملكية مقدم على التلف، بينما المطلوب أن كلامكم أن العلة هي السبب لحصول المعلول، فلزم من ذلك تقدم المعلول على العلة. أحسنتم، لأنه بعد حصول التلف تلتزمون بثبوت ملكية. ثبوت ملكية بعد التلف أو قبل التلف؟ لو كانت بعد التلف لا فائدة فيها، فالمفروض أنكم تقولون حتى لا يكون الإتلاف في ملك الغير حصلت الملكية الآنية قبل التلف، فيكون التلف حينئذ في ملكي لا في ملك غيره. اكو التزام ان يحصلان في ان واحد وان تقدم ربما ذكرنا قبل قليل بانه لا يتصور ان يكون حصولهما في ان واحد على اساس ان زمان السلف هو زمان انتفاء الملكيه لا زمان حدوث الملكيه. لا اقول انه بينهما تقدم وتاخر ربي يعني وقعت الملكيه والعله هي السلف في ان واحد رايت ما هناك تقدم رتبي حصول العله متقدم رتبه على حصول المعلول. لا مانع من الالتزام بهذا بها الكيفية لا مانع، لكنه سوف نواجه حينئذ فقط الإشكال التالي، أن الملكية لو كانت ملكية هانية فيرد عليها الإشكالات السابقة، لو كانت ملكية من أول الأمر لا مانع منه، هذا هم دعواهم الآن التي يريدون أن يوصلوا لها. خب لا زال أيضا من الأمور التي توجب الالتزام أو من القواعد التي ذكرها كاتب الرقاش القواعد الجديدة، قال لأنه يلزم أن يكون التصرف سببا مملكا قهرا أو اختيارا. على أساس التصرف كما عرفت قبل قليل وقد ذكرنا بأنه ليس من الأسباب الموجبة لحصول الملك، أيضا التصرف ليس من الأسباب الموجبة لحصول النقل والانتقال، حيث أننا لو حكمنا بأن التصرف من أسباب التمليك يوجب ذلك أن تكون مملكية التصرف مملكية قهرية ليست مملكية اختيارية، بمعنى أنه لا يحتاج إلى نية التملك، مع أن هذا بعيد، لا بد من وجود قصد التملك، ما لم يكن في البين قصد التملك لا يتصور، مضافا إلى أنه لا دليل عندنا على عدم اعتبار نية التملك وقصدها. لا يكفي للقبول بعدم اعتبار نية التملك مجرد إمكان وقوع، يمكن وقوع الملك من دون نية، لا بد من وجود دليل عليه من الخارج، ما لم يكن في المقام دليل من الخارج لا مجال للالتزام. فإذا القول بأن المملكية مملكية قهرية غير ممكن، لأنه بحاجة إلى نية التملك وهي مفقودة في المقام، فيثبت أن التصرف ليس سببا من أسباب الملك القهري ولا من أسباب النقل. إذا كانت مملكية التصرف متوقفة على الملك يلزم منه حينئذ ما لا يلتزم به أحد، وهو أن يكون وطء الجارية التي أخذت بالمعاطاة وطء شبهة، فيجري حكم الوطء الشبهة عليها حينئذ. ليش؟ لأن المفروض أن مملكية التصرف متوقفة على الملك، وياي لا بد من ثبوت الملك حتى يكون التصرف سببا من أسباب التمليك. زين، فلو وطء الجارية التي أخذها بالمعاطاة كان الوقع حينئذ وقعا في غير ملك معتقدا الملكية، ثم تبين عدم ثبوت الملكية إلا بعد التصرف، فسيكون الوقع الذي وطأها إياه وقع شبهة، مع أنهم لا يلتزمون بأن الوقع الذي وطأها إياه وقع شبهة، بل يلتزمون بأن الوقع الذي وطأها إياه وقع صحيح وليس وقع شبهة. أيضا يلزم من ذلك أن يكون المال الذي سلف عند الشخص الذي أخذ هذا المال بالمعاطاة مال الغير، فيكون قد أتلف مال الغير متعديا عليه ومتلفا إياه. وسيرة الأصحاب على خلاف ذلك، يعني سيرة الأصحاب لازم مبنية أو منعقدة على المعاملة مع التصرف في المال الذي أخذه بالمعاطاة معاملة الملك، فيثبت أنه لو سلف لم يكن متعديا على مال الغير وإنما سلف ماله. فإذا نستفيد حينئذ أن التصرف نفسه ليس سببا من أسباب التمليك، والقول بأن التصرف سبب من أسباب التمليك في غير محله، لا بد من الالتزام بكون الملك حاصلا من أول الأمر وإلا فلا. النقطة لو أنه شخص مثلا أخذ شيئا بالمعاطاة وخال، يعني تخيل الفكرة وخال، فأتصرف في هذا الأمر تصرفا لكن أنوي أن هذا التصرف لا يدخل هذا الشيء في ملكي، بناء على هذا الدعوة إذن هذا وإن قصد عدم الإدخال لهذا التصرف فقهره هو مالك. أحسنتم. سوف يكون الامر حينئذ من الملكية القهرية وليس من الملكية الاختيارية. بعدما فرغ المصنف عن بيان عدم امكانية الالتزام بكون المعاطاة تفيد الاباحة ولا اقل من خلال دلالة الاية بالملازمة العرفية، شرع في تأكيد كلامه بما ربما يتصور بما ذكره بعض الافاطين ويعني به كاشف الغطاء، لكن سيأتي ان المصنف لم يرتضي كلام كاشف الغطاء لان القواعد التي ذكرها كاشف الغطاء بان القول بالاباحة يلزم تأسيس قواعد جديدة، سيذكر المصنف عدم لزوم هذا الامر ولذا سيرد على كل قاعدة قاعدة. ولذا ذكر بعض الاساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد استبعاد القول بان المعاطاة تفيد الاباحة، واذا تصرف تصرفا فيما يعتبر فيه الملك كانت هناك ملكية آنية. أن القول بالإباحة المجرد مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، منها أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود، على أساس أننا قد ذكرنا أن القاعدة الموجودة عندنا أن العقود تابعة للقصود، ومقتضى أن المتعاملين قصدا الملك ثم بعد ذلك ترتب على قصدهما الإباحة يلزم أن يكون المقصود متخلفا وغير المقصود واقعا، فتخلف الأثر عما قصد، فما قصد وهو الملك لم يقع وما لم يقصد وهو الإباحة قد وقع، فيلزم تأسيس قاعدة جديدة مفادها عدم تبعية العقود للقصود. ومنها أن يكون إرادة التصرف من المملكات، إن شئت فقل أن تكون إرادة التصرف سببا من الأسباب التي توجب الملكية، فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما، يعني من دون حاجة إلى طريق آخر، فتكون إرادة التصرف من الأسباب الموجبة لذلك، أو معه، أو تكون إرادة التصرف مع التصرف دفعة سببان سبب لتحقق الملكية، على أساس أن كل منهما يعد جزء علة لثبوت الملكية. وإن لم يخطر ببال مالك الأول الإذن، يعني مع أن المالك الأول لم يأذن للمباح له أن يتصرف فيما انتقل إليه، فلا يكون في المقام إذن ضمني، وهذا خلاف قول القائل أعتق عبدك عني، فإن في المقام إذن ضمنيا داعيا للالتزام بتصحيح تلك المعاملة دون هذا. بهما فتملك العين أو فتملك العين أو المنفعة بإرادة التصرف بهما، يعني بالعين أو المنفعة، أو معه، يعني إرادة التصرف مع التصرف دفعة، فيكون كلاهما جزء سبب أو جزء علة لثبوت التمليك. بهما عائد على العين أو المنفعة، يعني يريد أن يقرر أن إرادة التصرف في العين أو في المنفعة سبب من أسباب ثبوت الملكية انتهى، فيكون تمام العلة أو تمام السبب لحصول الملك إرادة التصرف، أو معه إشارة إلى أن تمام السبب أو العلة لحصول الملك كلا الأمرين، فيكون كل منهما جزء السبب، إرادة التصرف جزء، التصرف جزء آخر. وإن لم يخطر ببال مالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه لا سلطان له بعد ذلك على من انتقل منه، بخلاف من قال أعتق عبدك عني، فإنه قد تضمن إذنا بالتوكيل ثم إذنا بالعتق، ومنها أو تصدق بمالك عني. ومنها أن الأخماس الإشارة، ومن القواعد الجديدة في هذا الأمر أن يترتب على ذلك جملة من الأمور، وقد أشرنا إلى ذلك من أنه يلزم من ذلك الحكم بترتب عدة من الأمور على ما في يد المباح له مع عدم كونه ملكا له، والأمور من آثار الملك. أن الأخماس والزكوات والاستطاعة والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا يتعلق بما في اليد. شنو؟ حق المقاسمة. يريد بذلك التالي، يقول بأنه المقاسمة الآن الموجود في المقام هذا، عندنا الآن هذا الأمر، فالمفروض المقاسمة بما في اليد مع أنه ملك للغير، فيكون حق الاشتراك بين كليهما، فيجوز لكل منهما أخذ جزءا من أخذ جزء من هذا الحق، مضافا إلى غرابة والوصايا يتعلق بما في اليد مع العلم ببقاء مقابلة. وبعبارة أخرى أن يقال هكذا بأن جميع الأمور المتقدمة داعية إلى الالتزام مع التزام ثبوت ملكية، يعني أن يرتب عليها آثار الملك وشؤونه، مع أننا نقول بأن المعاطاة لا تفيد الملك وإنما تفيد الإباحة، فيلزم أن يكون ترتيب آثار الملك وشؤون الملك على ما لم يفيد الملك، مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه أو عدم العلم به، فينفى بالأصل فيكون متعلقة بغير الأملاك، فيكون الأثر أو الشأن أو تركيب آثار الملك متعلقا بما ليس ثابتا بالملكية، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. خلاصة هذا الأمر بأنه يلزم أن يكون المأخوذ بالمعاطاة التي تفيد الإباحة مترتبة عليه آثار المالك، وبالتالي يطالب بجميع الآثار التي يطالب بها المالك. وكيف يتصور هذا؟ لا يمكن. ومنها كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر، فإذا يلزم من ذلك القول بهذا، القول بأن سبب التمليك التصرف من الأول، يعني سبب تمليك الثاني تصرف الأول. هذا الأمر الأول. إشكال ثاني قال بأنه مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التفرد، يعني مضافا إلى ما قدمناه قبل قليل من الالتزام بأن الملك، لأن التصرف لا يعد سببا من الأسباب الموجبة للتصرف، يلزم عندنا هذا أن يكون التصرف من جانب سببا لتمليك الطرف الثاني. ومنها جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين مع التفريط معينا للمسمى من الطرفين، يعني معينا لثبوت ملكية مفروض ضمان له، معينا لفرام ذمة كل من هما من الضمان بكون من تقل إليه مدعاة إلى سقوط الضمان عن حينئذ، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها فالقول بأنه المطالب لأنه يملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غير يقرر. اللي يريد يذكره في المقام أنه كيف يحكم المشهور بدخول المأخوذ بالمعاطاة في الملك بالتصرف فيه، مع أن المفروض أن الأسباب التي توجب حصول الملك محددة محصورة من قبل الشارع، وهذا ما لا يمكن الالتزام به أصلا كما عرفت قبل قليل، مضافا إلى أنه ما يريد أن يقرره في المقام كيف يكون التلف السماوي سببا من أسباب ثبوت الملكية، مع أن المفروض أن الذي حصل من التصرف قضية اختيارية وليس قضية قهرية. جعل التلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، فلا يكون كما قلت رجوع إلى القيمة أو المثل لعدم قابليته حينئذ وبعده ملك معدوم. لعدم ماذا؟ لعدم تملك القابض المأخوذ بالمعاطاة حين التلف، وبعد التلف ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض. وإن شئت فقل الآن لما تلف هذا بسبب الأمر السماوي، فكيف يقال بأنه سبب من أسباب حصول ملكيته له؟ هو قد تلف، كيف يكون داخلا في ملكه؟ سوف يلزم أن يكون الذي قد استفاد الطرف الآخر، فالطرف الآخر قد انتقل إليه المال من دون عوض، لأن العوض المفروض ما وقع في يدي، وما وقع في يدي تلف بالتلف السماوي، فكيف يتصور أنه سبب من الأسباب الثابتة للملك؟ ومع عدم الدخول في الملك، مع عدم دخوله في الملك أيه الثالث، الثالث لم يدخل في ملك من تلف في يده، يكون ملك الآخر الذي انتقل إليه شيء لم يتلف بغير عوض، ونفي الملك. عدم دخول الثالث في ملك الموضوع. أحسنتم بسبب التلف السماوي. لا أقصد أنه لأنه لا موضوع قد من حسان هناك بعد أن تلف حقيقة. أحسن بل ونفي الملك مخالف للسيرة، يعني نفي الملك عما أخذ بلا عوض مخالف لسيرة المتشرعة وبناء المتعاطين، فحينئذ يثبت أن الذي قد تلف قد ثبتت فيه الملكية من أول الأمر، لا أن الملكية قد ثبتت فيه بعد ذلك. ومنها أن التصرف سبب من الأسباب الداعية إلى الالتزام بالملكية قهرا أو اختيارا، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.